ويقال له أيضا خليل الرحمن كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. وقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره, اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره, لأن الكل ثبت في إبراهيم ولم تثبت لموسى, والتكريم ثبت في موسى ولم يثبت لإبراهيم, وثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ثبت لهذا وهذا, فيقال له خليل الرحمن ويقال له كليم الرحمن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال رحمه الله ذكر أبوابا عديدة تتعلق بقصة موسى, وذكر هنا باب وقال رجل من أهل الزعماء يكتب إيمانا, وفي بعض النسخ ليس به ذكر باب هنا إنما فيه ذكر الآية بعد الآيتين قبلها, وهذا هو الأنسب أن يكون بدون باب, وذلك أن قصة هذا الرجل من أهل الزعماء يكتب إيمانا هي متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام, ولكن إفرادها بباب ثم يأتي الحديث بعدها وهو بموسى عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء يتعلق بمؤمن آل فرعون, هذا يشعر بأن النسخة أو النسخ التي ليس فيها ذكر الباب أوضح أنسب مما ذكر فيه الباب, وعلى هذا فيكون ذكر مؤمن آل فرعون ضمن وصف كتاب موسى له مناسبة, أو الآية لها مناسبة لأن هذا المؤمن من آل فرعون وهو جاء فيما يتعلق بموسى وما حصل منهم من العزم على قتله أو الحرص على قدره, فنصحهم وكلمهم في شأن موسى عليه الصلاة والسلام وله علاقة بموسى عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الحديث بعد ذلك هو متعلق بموسى ولم يكن متعلق بمؤمن آل فرعون, إذا ذكر أو عدم وجود ذكر الباب في هذا المكان أنسب وأولى من ذكره. ثم إن البخاري رحمه الله أيضا فسر كلمة نجية, طلبناه نجية, وأن ثم أيضا استبرد إلى الآية الأخرى التي كتبت في يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوانه الذين تفاوضوا مع العزيز في أن يأخذ واحدا مكان أخيهم الذي قد أخذ عليهم أبوهم العهود والمواثيق بأن يحافظوا عليه وأن يأتوه به إلا أن يحاط بهم, حاولوا أن يأخذ واحدا منهم مكانه, ثم لما يئسوا من أن يأخذ بدلا منه خرجوا نجيا يعني يتناجوا ويتحاوروا فيما بينهم ماذا يجيبون به أباهم وماذا يصنعون وقد أخذ عليهم أبوهم العهود والمواثيق, فلما سيأتوا خلصوا نجيا يعني خلصوا يعني خرجوا يتناجوا ويتحدثون فيما بينهم. يعني كلمة نجي تطلق للواحد والاثنين والجماعة, ثم قال إنه يجمع على أيضا على أنجية, يجمع على أنجية. ثم ذكر البخاري رحمه الله قطعة من حديث نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأول مرة, الحديث سبق أن مرة

مثل ما حصل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. هذا جاءت في كثير من سور هذا الذي يستعرض القرآن يجد أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء ذكره في البقرة ثم في آل عمران ثم في النساء ثم في المائدة ثم في الأنعام ثم في الأعراف ثم في التوبة. بعد ذلك في سورة هود ثم في سورة ثم في سورة لا قبل ذلك سورة كبيرة يعني وإنسان عندما يقرأ سورة القرآن يعني يجد أن كثيرا من سورة القرآن فيها قصة موسى صلى الله عليه وسلم. وعقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي من التراجم المتعلقة لموسى عليه الصلاة والسلام وفسر بعض الكلمات التي جاء ذكرها في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام على إيش؟ إيش آنست آنست نارا يعني أصفر المخدر هو المقدس المبارك الوادي المقدس المبارك هو اسم الوادي نعم المقدس هو اسم الوادي وشركة الأولى يعني من الحية الحية التي انقلبت العصا التي انقلبت حية النفعة وتلتهم ما قدمه السحرة في الجبال والعصي التي بها أرهب الناس وحصل في الكيفة منهم قلب الله هذه العصا حية فالتهمت. ثم إن الله عز وجل أخبر موسى بأنه سيعيدها في رفعها الأولى يعني حالة الأولى ترجع عصا كما كانت بعدما ظهرت المعجزة وآمن السحرة وآمنوا برب موسى وهارون تعود العصا إلى تعود الحية إلى ما كانت عليه وفي كونها عصا قدرة الله عز وجل سيرتها حالتها. إن في ذلك لآيات النهى يعني رؤية التقى يعني أهل التقوى وفسرت النهى بالعقول جمرة يعني ليس فيها نار توقف إنما هي ليس فيها ذلك. سنشد عضدك سنعينك. نفاس يقول لا نفاس مصدر ما سهو نفاس الآية التي صدر بها الكلام وقد يرد بلسان موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب السلام وطلبناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي فإذا ذكر هارون هنا لأن قصته تأتي مع قصة موسى أو لأن الحديث الذي فيه ذكر هارون هو أيضا مشتمل على ذكر موسى عليه الصلاة والسلام لأن الحديث الأخرى الذي مر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالسماوات وكل سماء يلتقي فيها بنبي من الأنبياء أنه التقى بهارون والتقى بموسى والتقى بإبراهيم والتقى بيحيى ويحيى وعيسى والتقى بآدم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإذا الحديث فيه ذكر هارون فهو إما أن يكون لأن قصة هارون تأتي تبعا لقصة موسى أو أن هارون يأتي ذكره تبعا لموسى أو لأن الحديث الذي أورده مشتمل على ذكر قصة موسى أو ذكر موسى على المتكلم بل فإنه هو الذي مر أو جاء ذكره في قصة الإسراء كثيرا من ناحية التربية بينه وبينه عندما صلى عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى موسى فيشير عليه بأن يرجع ويسأل الله تقديره حتى نزلت من 50 إلى 5 حتى نسخ عرضها ل50 قبل التنصر من الجبال حتى بلغت 5. باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبر ومرة يقول حداد وحداهما يسمى الثاني لقب والبخاري لا يذكره إلا بلفظ هدلة أن مسلم فإنه يأتي بلفظ هدلة أحيانا وبلفظ حداد أحيانا أخرى وهو شخص واحد وهدلة وحداد شخص واحد والذي يستعمل اللفظين مسلم أما البخاري فإنه لا يستعمل إلا لفظا واحدا وهو هدوء. باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماء وأنا أشبه ولدي إبراهيم به ثم أزيد بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لفظ هذه الآية أن هناك ناديناه ذكره بكلمه وهو مطابق للفظ هذه الآية وهي وكلم الله موسى تكليما. فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم بصوت يسمع إلى أن يسمع سمع كلام الله عز وجل موسى عليه السلام لما تجلى ربه للجبل وكلمه ربه وأيده في هذه الآية بقوله تكليما، كلم الله موسى تكليما كلاما من الله، كلاما قادرا من الله، مسموعا من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال لموسى كليم الرحمن لأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وهي شرف لموسى عليه السلام حصل مثله لنبينا محمد عليه دين الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ذكر الحديث الذي فيه ذكر موسى وعيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالمقصود من ذلك ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لأنهم رجال شنوعة، يعني بقوله وأذنته، فإنه جاء من حديث رجل آدم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم موارس فأنه من رجال شنوعة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن الناس، وذكر الدجال. وذكر موسى عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به فأنه رآه طوالا كأنه من رجال شنوعة، وقرر من إيراد الحديث ما فيه من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وبيان وقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشيخ البخاري في حديث محمد بن بشار وهو يلقب من دار، وشيخه الشيخ محمد بن بشار غندر وهو لقب اسمه محمد بن جعفر. البخاري يذكره احيانا بجوده ونسبه واحيانا بلقبه، وهنا ذكره باللقب وهو غندر، واحيانا يذكره محمد بن جعفر باسمه ونسبه. محمد بن بشار فلقبه من دار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يصومون يوما يعني عاشورا، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال انا اولى بموسى منه فصامه وامر بصيامه. لأن فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث سبق عن الله في كتاب القيام وهو قيام يوم عاشوراء، وهو من أكد قيام التطوع وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الماضية، وجاء عنه أيضا في يوم آخر حتى نحصل مخالفة لليهود الذين كانوا يقومون ذلك اليوم. وقامه وأمر أرشد بأن يقام معه يوم آخر. باب قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اتركني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني إلى قوله وأنا أول المؤمنين. يقال دكه زلزلة فدككنا جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقلكن رتقا ملتصقتين تشرب ثوب مشرب مصبوب. قال ابن عباس: انبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل رفعنا. ثم نفسير لبعض تلك الكلمات وبعض الكلمات التي وردت في قصته عليه الصلاة والسلام. على طريقته التي يسلكها في نسيان بعض الكلمات من القرآن وتفسيرها متعلقة بنصف صاحب الترجمة. كما ذكر البخاري رحمه الله ذكر حواجب كثيرة في قصة موسى، لأن موسى حصل له في القرآن من ذكر قصته ما لم يحصل لنبي سواه في كفارها وتفسيرها وعددها مرارا وتكرارا، ما حصل لنبي سواه لأن تقصى قصته مثل ما حصل له صلى الله عليه وسلم. طوفان طوفان تسهل عن شيء كثير من السيف، ويقال للموت الكثير طوفان، الموت الذريع الذي يحفر ويعم الناس يقال له طوفان ايضا، فهو يقود الشيء الكثير الكثير من السيف يقال له طوفان، ثم الموت الكثير يقال له طوفان. أما الآيات التي جاء بها موسى حيوان يشبه مشروع من الحيوانات الصغيرة، وقال يشبه صغار الحلم، ويكون بذلك حلمة الثدي لأنه نوع من الحيوان الصغير وكبيرا ما يكون يعني في الإبل، والذي يسمى القراد عندما يعني ينفخ الحيوان يعني يكبر شيئا فشيئا قد يكون مثل الحلمة، حلمة الثدي في إبلك. حقيقة يعني حق، يعني حق وثقة في أيديه، كل من ندم يقال ثقة في يده.